بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في الحلقة الماضية أحاديث في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله والترغيب في الإكثار منها، وذكرنا أقوال بعض العلماء في معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنها كنز من الجنة، وأنها إذا قالها العبد قال له الله عز وجل أسلم عبدي واستسلم، إلى آخر هذه المعاني الطيبة. ونذكر في هذه الحلقة بعض المواضيع التي يستحب فيها قول لا حول ولا قوة إلا بالله. منها الأذان، يعني إذا أذن المؤذن فيستحب أن يردد السامع ما يقوله المؤذن. أما في حي على الصلاة، في حي على الفلاح، فيستحب كما جاء في الحديث أن يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله عند قول المؤذن وقول المقيم حي على الصلاة، حي على الفلاح. طيب، حي على الصلاة معناها إيه؟ أي أقبل على الصلاة. وحي على الفلاح أي أقبل على الفلاح. قال بعض أهل العلم، وفي تخصيص ذلك بالحوقلة، يعني تخصيص لا حول ولا قوة إلا بالله عند حي على الصلاة حي على الفلاح، فيه سؤال المعونة على تلك الأفعال الكرام تبريا من حول المرء وقوته على شيء بغير تقدير الله سبحانه وتعالى ورد الأمر إليه. يوضح لنا الطيبي رحمه الله تعالى، فكأن المجيب يعني سامع الأذان الذي يردد أراد هذا أمر عظيم وخطب جسيم، يعني موضوع الصلاة وإجابة الصلاة، فكيف أطيق ذلك مع ضعفي وتشتت أحوالي؟ ولكن إذا وفقني الله تعالى بحوله وقوته لعلي أقوم بها. انتهى بتصرف كلام الطيبي. يعني معناه إيه؟ أنت مش هتقدر، أو الواحد مش هيقدر يروح يصلي إلا بمعونة الله عز وجل، وإلا بحول الله، وإلا بإعانة الله عز وجل، لأن الإنسان ضعيف وأحواله مشتتة وهكذا. ولكن إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله فهو تبرأ من حوله وقوته واستعان بالله عز وجل على ذلك. ومعنا حديث مهم في فضل الحوقلة وبعض الأذكار تقال عند النوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من قال عند منامه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، لا إله إلا الله والله أكبر، غفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر. أخرجه النسائي في الكبرى. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. من الأحوال التي يستحب فيها أيضاً الحوقلة ما جاء عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ قبلت صلاته. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري. تعار من الليل من مادة عرر وليست من مادة عريا. معناها إيه؟ قالت بعض المعاجم أي أرق وتقلب في فراشه ليلا مع كلام وصوت. يبقى الآن عمال تتألم مش عارف تنام، فإذا قلت هذا الذكر العظيم فإن الله عز وجل يستجيب لدعائك إذا طلبت المغفرة أو إذا دعوت بدعاء آخر، فإن توضأت قبلت صلاتك إن شاء الله. طبعا هنا في مناسبة مهمة، يعني أنت يعني عندك أرق مرهق تعبان إلخ، فبتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فأنت كده بتطلب الاستعانة من الله عز وجل أن يعينك في أن تدعو هذا الدعاء أو تستغفر أو تكون فتتوضأ فتصلي، إلى آخر هذه المعاني. معنا أيضا هذا الحديث عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر قال: يقول الله عز وجل صدق عبدي لا إله إلا الله وأنا أكبر. وإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال لا إله إلا الله لا شريك له قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. من رزقهن عند موته لم تمسه النار. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني، وفي رواية نحوها للترمذي قال: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. يبقى مهم جدا إذا كنت مريض أن تكثر من هذه الكلمات: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حديث عظيم ومهم، ويكفي أن تستشعر عندما تقول هذا القول أن الله عز وجل يقول صدق عبدي. ومن المواضع التي يستحب فيها الحوقلة استحبابا أكيدا عند الخروج من البيت للتحصن من الشياطين، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت. فتتنحى له الشياطين، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. ومعنى رواية أخرى توضح هذه الرواية السابقة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، يقول الملك: هديت. فإذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، قال الملك: وقيت. فإذا قال: توكلت على الله، يقول الملك: كفيت. يقول الشيطان عند ذلك: كيف لي من كفي وهدي ووقي. هذا الحديث صحح إسناده الحافظ ابن حجر في تسديد القوس. طيب لي تعليق كده مختصر جميل، يقول: هدي بواسطة التبرك بسم الله، يعني إذا قال بسم الله قال له الملك: هديت. قال الطيبي: هدي بواسطة التبرك بسم الله. وكفي مهماته، يعني الحاجات التي تهمه وتشغل باله، وكفي مهماته بواسطة التوكل عندما يقول: توكلت على الله. يقول: ووقي بواسطة قول: لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى إذا استعان بالله وباسمه المبارك هداه وأرشده، وإذا توكل عليه سبحانه وتعالى كفاه، كما في الآية الكريمة: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، سورة الطلاق. ومن قال لا حول ولا قوة إلا بالله وقاه الله من شر الشيطان فلا يسلط عليه. عشان كده الإمام ابن القيم بيقول: هذه الكلمة لا تأثير عجيب في طرد الشياطين. يبقى الناس اللي بتشتكي من موضوع الوسوسة أو موضوع الشياطين وهكذا، فابن القيم بيدينا فائدة، يقول: ولا تأثير عجيب في طرد الشيطان. كما جاء في الحديث، يعني هذا كلامي، فتتنحى له الشياطين، أي تبتعد عنه وعن إضلاله وإغوائه. ومن المواضع التي يستحب فيها التبري من الحول والقوة أيضا بعد الطعام والشراب وبعد لبس الثوب، كما جاء في الحديث عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث أخرجه الترمذي وحسنه أيضا الشيخ الألباني. وفي رواية لأبي داود قال صلى الله عليه وسلم: ومن لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. حسنه الشيخ الألباني. يبقى أنت تأكل أو تشرب تقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، وكذلك بعد لبس ثوب جديد فيغفر الله عز وجل ما تقدم من ذنبك، وهذا فضل عظيم لهذا الذكر. ومعنا حديث فيه موعظة مهمة بهذا الشأن. عن صهيب قال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى همس شيئا لا نفهمه ولا يحدثنا به، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فطنتم لي؟ قال قائل: نعم، فإني قد ذكرت نبيا من الأنبياء أعطي جنودا من قومه، فقال: من يكافئ هؤلاء؟ أو من يقوم لهؤلاء؟ أو كلمة شبيهة بهذه. شك سليمان، يعني أحد الرواة اسم سليمان، شك في هذه الكلمة. قال: فأوحى الله إليه: اختر لقومك بين إحدى ثلاث، إما أن أسلط عليهم عدوا من غيرهم، أو الجوع أو الموت. قال: فاستشار قومه في ذلك، فقالوا: أنت نبي الله، نكل ذلك إليك، فخر لنا. قال: فقام إلى صلاته، قال: وكانوا يفزعون إذا فزعوا إلى الصلاة. قال: فصلى، قال: أما عدو من غيرهم فلا، أو الجوع فلا، ولكن الموت. قال: فسلط عليهم الموت 3 أيام، فمات منهم 70,000. فهمسي، من أول هنا كلام النبي عن نفسه، فهمسي الذي ترون أني أقول: اللهم يا ربي بك أقاتل وبك أصاول ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث أخرجه إمام أحمد في مسنده، وصحح إسناده على شرط مسلم الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند، وكذلك صححه الشيخ مقبل الوادعي. يبقى الواحد ما يعجبوش بقى نفسه، ما يعجبوش ذكائه، ما يعجبوش قوته، ولو قائد ما يعجبوش الجنود بتوعه، ولا عددهم ولا عدتهم ولا شجاعتهم ولا قوتهم. ولا يعجب المرء إذا كان مديرا مثلا مهارة الموظفين اللي معاه أو إلى آخر هذه المعاني. ولكن كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بك أقاتل وبك أصاول ولا حول ولا قوة إلا بالله، ففيها التبرؤ من الحول والقوة إلا من حول الله عز وجل وقوته سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول من حال ولا قوة على ذلك إلا بالله عز وجل، لا بهؤلاء الجنود ولا بهؤلاء الموظفين الذين يعملون معك، ولا بمالك ولا بذكائك ولا بقوتك، إلى آخر هذه المعاني المهمة. ولذلك ورد أيضا في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. هذا الحديث أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. يبقى في الأمور المهمة كالغزو والجهاد سيدنا النبي كان يقول: اللهم أنت عضدي، أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. العضد هو ما بين المرفق إلى الكتف، والمراد بالعضد هنا أي الناصر والمعين، يعني اللهم أنت ناصري ومعيني. بك أحول أي أصرف كيد العدو وأحتال لدفع مكرهم، من حال يحول حيلة وهكذا. وبك أصول أي بك أحمل على العدو حتى أغلبه وأستأصله، ومنه الصولة بمعنى الحملة. وبك أقاتل أي أعداءك. انتهى بتصرف من عون المعبود شرح سنن أبي داود. هنا يوجد تنبيه أن بعض الناس يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله عند حدوث بلاء أو مصيبة، وهذا خطأ. ولكن إذا أصيب المرء ببلاء يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كما جاء في سورة البقرة، قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أما لا حول ولا قوة إلا بالله فهي كما قلنا كلمة استعانة بالله عز وجل، وكلمة توكل عليه، وتبرؤ من حول المرء وقوته، وتفويض الأمور إلى الله عز وجل. ونختم بكلمة طيبة للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول وليكن هجيراه، يعني وليكن عادة المرء ودأبه وديدنه، يقول وليكن هجيراه لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها بها تحمل الأثقال وتكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال. بها تحمل الأثقال، طبعا إذا استعنت بالله عز وجل فبها تحمل الأثقال، وبها تكابد أيها العبد المسكين الأهوال، وبها تنال رفيع الأحوال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.